يبقى العجب ان لا نتوكل، ولكن الطبيعي ان نتوكل. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ده اول حاجه من عنايه ربنا انه هدانا هذا السبيل. ولنصبرن على ما اذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هناك المؤمنون وبعدين ادالهم صفه مين؟ لان المتوكلون هتبقى بداخلها الايه؟ في داخلها المؤمنون. المتوكلون لك فيه فرق بين متوكل ومتواكل. وصف نفسهم بمتوكلين يعني يستنفذون اسباب الله الممدوده به لهم. يد الله ممدوده بالاسباب. ليه؟ لان التوكل ليس عمل الجوارح، التوكل عمل القلوب. ما تشتغلش وتقول انا متوكل على ترزق، لا، التوكل ده عمل القلب. الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين. المعركه في ان فاشيه الخير فشت في الناس، والذين يعيشون على الفساد لا يحبون ان تظل هذه. يبقى يعملوا ايه؟ التفكير الطبيعي كده، يخرج هؤلاء اللي هي قمائل الخير دي لازم تخرج من الارض، او هم انعزت عليهم الارض يعودوا لنا في ايه؟ في ملتنا. كلمة او لتعودن في ملتنا لا يقول عدت للشيء الا اذا كنت في الشيء ثم خرجت عنه وعدت اليه. وهل كان الرسل الذين يطلبون منهم انهم يخرجوهم او يعودوا في ملتهم كانوا على دينهم؟ لا، عاد تأتي بمعنى رجع الى حيث كان اولا، وعاد اي صار. او لتصيرن في ايه؟ في ملتنا. او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم. المسألة بقت حاجة من اثنين، يخرجوهم من الارض يدول يعيدوا في الايه؟ في الملة. ربنا بقى ينزل جنود التثبيت، جنود الطمأنينة، جنود السكينة. قال لهم الكلام ده ولا له تأثير على نفسكم لأننا سنهلك الظالمين. ساعة ما يجي ربنا يقول القضية دي يبقى مهما عملوا يبقى ايه؟ يبقى قضية الإيمان باقية. ومش بس كده، لنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يعني اللي يثبت ويخاف مقامي وخاف وعيدي لمن ينقص عن منهج الدعوة الحق يبقى ليه دوله. نسكنوا الايه؟ وأورثكم أرضهم وايه؟ وديارهم وأرضا لم ايه؟ لم تطؤوها. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا برضو استفتح يعني طلب الفتح، في فتح وفيه ايه؟ استفتح. كلمة فتح دي تدل على ان شيئا مغلقا استفتح، مرة يكون حسي ومرة يكون معنوي. فمثلا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم، ده فتح حسي ولا لا؟ الحاجة اللي كان فيها فتحوها فيه، فتحت الباب، فتحت القفل، يبقى ده كلام حسي ولا لا؟ يبقى ده كلام. ومره يجي الفتح بمعنى سابقه الخير والعلم. واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله، يعني ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من ايه؟ من بعد. ومرة يطلق الفتح على الفصل في الامر، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. يبقى اذا الفتح له معاني متعددة كلها تدور حول المغاليق تفض. فان كانت مغاليق مادية، ان كانت مغاليق دون العلم ربنا يفتح لنا، ان كانت مغاليق في اشتباك في قضايا يبقى يجي الحكم. وبعد ويطلق الفتح اخر الامر على النصر، على ايه؟ اذا جاء نصر الله والايه والفتح. وخاب كل جبار عنيد. استفتحوا يعني طلبوا الايه الفتح اللي هو طلب النصر. طب انتوا بتستفتحوا، ما هو ده برضه الخيابه ايه. طب ده انت لا تستفتح الا كنت اذا كنت طلبت النصر وانت عندك ما ظنت ان تنتصر، ما ظنت ان تنتصر، انما انت كنت كافر بما انت استفتحه. تبقى ازاي لازم تبقى خيبه ولا مش خيبه؟ وخاب كل جبار ايه عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. الجبار العنيد ده وراه ايه؟ انت ما تسمعش كده اقول لواحد يقول وراك وراك وراك يدل وراك يدل على انه سيلحق به اذى لم ياتي بعد. ما الوراك وراك يعني ايه؟ يعني سيوقع بك اذى لسه ما جاش اوانه. طب يا وراء ايه؟ قال لك ما هي وراء دي لها استعمالات ايه؟ متعدده. مره تاتي بمعنى بعد. امراه ابراهيم قالت ايه؟ فبشرناها فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. يبقى جت من بعده ولا يبقى جت من ايه؟ من بعد. طيب وتطلق ويراد بها كلمه غير. اي غير؟ زي ايه مثلا؟ والذين هم لفروجهم ايه هكذا الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العاملون. يبقى ايه؟ يبقى غير. يبقى اذا مره تجيب وراء ايه بعد، ومره تجيب معنى ايه معنى غير. طب هنا بقى هتبقى من اي معنى؟ من ورائه جهنم وجهنم ستاتي بعد. وجهنم ستاتي بعد. يقول له أهديا من ورائه جهنم يعني من إيه؟ من أمامه. يعني كأنه جهنم مستنياه. الله طب وتبقى من ورائه زي ملحقاه ملحقاه، إنما إيه هتيجي بعد كده؟ من ورائه إيه؟ من ورائه جهنم يعني من أمامه منتظرة. هو مقبل كده على عين كده كده هي إيه؟ منتظرة. يبقى مرة تطلق ويراد إيه؟ بعد، ومرة تطلق ويراد غير، ومرة تطلق ويراد ايه امام. زي تمام ما تقول لواحد وراك وراك، يعني اعمل لك بتنتظرك حاجة مني. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. الصديد ده قيح اهل النار حين تشوى جلودهم. شوف بقى لما يسقى من الغير. شوف لما يبقى بده حاجه يشربه وبعدين يسقى من الايه هناك زي ما نقول ايه وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه. والمهم التنفير، لان الصديد ده امر يتاثق من رؤيته، بس مش من انه يشربه، ده من رؤيته. يتجرعه ولا يكاد يصيبه. شوف كلمه ايه؟ شوف احنا نسمع الصديد لما يوصل دوت يقول لك الجرعة منه كذا، ده الجرعة لأنه مر يعني ما تقدرش توالي، ما تقدرش توالي ايه شرب. وان تجرعته ليست له سيولة تستساق فينزل كده برضه يقف في الزور. يتجرعه يعني يأخذه ايه جرعة جرعة. والانسان لا يأخذ الشيء جرعة جرعة الا اذا كان لا يقدر على استمرار الجرعة اكثر من كده. يتجرعه ولا يكاد يسيره. يسيره يعني فلان استساغ الشيء، يعني نزل كده بايه بسهولة. ويأتيه الموت من كل مكان. ينظر كده يلاقي الموت جاي له من ناحية دي وجاي له من ناحية دي وجاي له من ناحية دي، لكن ما بيموتش. ما هو لو مات تنتهي الايه؟ لو مات تنتهي. وما هو بميت. ومن ورائه عذاب غليظ. من ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم

فيا من تريد سيطرة الحق على النواميس العليا هي موجودة في المعجزات، ويا من تريد الشذوذ هي موجودة في الجزئيات. طب ولماذا لم توجد في الكليات؟ ثم قال لك لأنها لو وجدت في الكليات العامة لفسدت السماوات والأرض، فخلها تيجي في المسائل اللي تتغير. إنسان يجي واحد يبقى انفسد نوع بعرج أو عور أو الأخ يبقى فيها غيره إيه سليم، لكن الكل الأعلى انفسدت قضية في السماء والأرض يحتل الكل ولا ما يحتلش؟ إذن فيا من تريد الثبات لك دليل، ويا من تريد عدم الثبات لك دليل. كل حاجة مخلوقة بالحق، أي بالشيء الثابت الذي لا يتغير. وليدلنا على ذلك قال أنا خلقت السماء والأرض وما بينهما بالحق، ما خلقتهمش لعب. إيه الفرق بين الحق واللعب؟ اللعب واحد يعبث في حاجة وزي ما تطلع، إنما اللي مخلق بالحق خلقها بإيه؟ بموازين دقيقة مضبوطة محكمة. العيل لما يجيب حتة طين كده ويقعد يلعب فيها وتطلع له أي شكل، إنما اللي بيخلق حاجة من الطين يعني أخلق دي بيعملها على نظام ثابت له قضية تحكمه من الإيه؟ من الحكمة والحق. إذن ما دام الكون الأعلى ثابت لأن الله خلق السماوات والأرض بالحق، فإن أردت ثباتا في حركتك الاختيارية فخذ المنهج الذي أنزله الله بالحق. إن أخذت المنهج الذي أنزله الله لحركتك بالحق ثبتت قضاياك كلها كما ثبتت القضايا العليا، ولكنك لأنك تخرج عن منهج الحق باختيارك تجد فساد. فإن أردت علم فساد فخذ الحق الذي أنزله الله لسلامة حركتك وهو منهج القرآن، لتستقر لك الأمور كما استقرت في الأكوان التي لا تملكها. والدليل على ذلك أن فساد الكون لا يأتي إلا فيما للإنسان دخل في حركته الاختيارية. أما الإنسان اللي ملوش دخل في السماء، ملناش دخل في الشمس ماشية تمام، ملناش دخل في الهواء ماشية تمام، ملناش دخل في السعارة ماشية تمام، ملناش دخل في عراس الأرض ماشية تمام. إنما الأمور اللي لنا فيها اختيار هي اللي بتسر. واحد يملك لأنه عنده قدرة وحركة ومش عارف إيه، واحد ما إيه ما يملكش وده يظن على ده يبقى فيه فساد. فساد في ايه؟ في عورة فيه في المجتمع لانه خالف حكما من احكام الحق التي انزلها الله. فاذا رأيت فسادا في المجتمع من اي لون من الالوان فابحث ما حكم الله المضيع حتى ينشأ هذا الفساد. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم في سورة الرحمن يعوذ بالله يا شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الى الان ايه فالسماء رفعها ووضع الميزان. وشفت الامور مستقيمه فيها ازاي؟ كسوف يجي تمام، كسوف يجي تمام، مش عارف شروق تمام، الله كل حاجه منظومه. السماء رفعها ووضع الميزان الا تطلع في الميزان. تبقى نعوض ثبات اموركم دلوقتي كده نعمله زي مين؟ زي الميزان اللي مضبوط دول. واقيموا الوزن بالقسط وايه؟ ولا تحصروا الميزان. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ وما دام خلق السماء والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. أنتم معوجين يستطيع الحق سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته إن يذهب بكم ويأتي إيه؟ بخلق جديد. ولكن ذلك ليس مراد. ليه؟ أم قال لك لأن الله كما قلنا يريد أن يثبت بالاختيار الموهوب للإنسان من يقبل على الله وقد ملكه الله أن لا يقبل عليه. شوف بقى مين اللي حيجيله كده. وضربنا مثل لذلك إن الإنسان يكون عنده 2 خدم أو عبيد زي زمان، واحد مثلا اسمه كده واحد أيده بسلاسل وواحد تركه حر مختار. فاللي مأيده بسلاسل قال له يا سعيد لا يمكن أن يأبى أن يجيء مربوط بالسلسلة، والثاني يقول له يا سعد يجي وهو سايب. فإذا أقبل الاثنين على بعض أيهما يثبت المحبوبية للطالب؟ المطلق. إنما المقيد يثبت القدرة بس، يثبت قهر القدرة، إنما ما يثبتش الايه؟ المحبوبية ولا الاختيار. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد أن طلاقة القدرة، ولكن مراده أن يكون ذلك كل مخلوق لك مسخر ما يخرجش عن خدمتك. ومطلوب منك تكليف وتبقى فيه مختار. فعايز احسن من كده ايه بقى؟ الذي لك مقرور لخدمتك واللي مطلوب منك انت حر تعمله ولا ما تعملوش انت حر. في حلاوه احسن من كده؟ في حلاوه احسن من كده. ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد. ولذلك هناك بيقول ايه مثلا؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل على نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ايه امثالكم. وياتي مثلا في قضيه عوس يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانه العلم من الساعه فلا تمترن بها. طيب هو علم الساعة فلم تقول وهذا صراط مستقيم. ولما ضرب ابن مريم إذا قومك منه يصدون وقالوا وآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل في طلاقة القدرة أن تخلق بلا أرض ولو نشاء لجعلنا منكم أنتم ملائكة في الأرض يخلقون. إذن لا يوجد شيء يتأبى على مرادات الحق ولا على قدرة منه قدرة الله. وهناك فلا أقسم إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان، فلا أقسم برب المشارق والمغرب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منكم وما نحن بمسبوقين. معنى وما نحن بمسبوقين يعني إيه؟ يعني اللي نطلبه ما يسبقناش نلحق ونجيبه، محدش يسبقنا. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الشيء العزيز هو الممتنع، الله لا يغلب، مفيش حاجة تمتنع عليه أبدا. لا، لما نقول الشيء ده عزيز ونادر وما يمكنش، ما ذلك على الله إيه بعزيز. وقد بين لنا في جزئيات الحياة إنه بيذهب لنا بنبات ويجيب لنا نبات، ويذهب بحيوان ويجيب لنا حيوان، والعبد المختار أيضا اللي هو المكلف بيروح جماعة ويجوا إيه؟ وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا. برزوا، ما هو البروز؟ البروز ان يظهر شيء كان خفيا كان مختفي ثم ايه ثم برز. ومنه يستعملون يقول لك فلان رجل بارز. بارز يعني ايه؟ يعني مش تايه في غمار الكون، يعني مرموق قلب الابصار، اي العين ما تفتح الا عليه هو ويشاهد. ورجل ايه؟ ويقال امرأة برزة تختلط بالرجال وتتكلم وياه ومش مسترة يعني ومش. وربنا هيقول لنا برضه على الارض بعدين، شوف الارض الواسعة دي كلها قدامي وترى الارض ايه بارزة. بقى ربنا بيقول هتشوفوا الارض بارزة، طب احنا بنشوف بقعة منها، كل واحد يشوف بقعة. لا، فبصرك اليوم حليت هتشوف كل الارض بارزة وتشوف الحشو جاي من هنا ومن هنا، الارض كلها الداهية بالنسبة له ترى الارض ايه بارزة. اذا ومنه فرس بارز، يعني لما الخلطة اصابك يقوم اللي يسبق الاسم فرس ايه بارز، يعني خد السبق. بارز من ايه يعني؟ هو بقى واضح كده، لان لما الخيل تجري للسباق تسير بسنابكها عسيرا اي ترابا. التراب ده يضبب المرء، ساعة التراب ما يضبب المرء يشوف اللي ماشي قدام قوي مفيش غبار يضبب عليه، واللي ماشي بعدين اللي قبله يديله غبار وما يشوفوش. يبقى فرس بارز يعني ايه؟ لم يضببه الغبار، دليل على انه ايه؟ على انه هو الاول، ما جاش غبار ايه؟ يضببه. وبرزوا لله جميعا. طب هناك اشياء كانت خفية على الله ثم برزت؟ فما يخفش عن الشيء. لا، قال لك وبرزوا لله جميعا عند انفسهم، شافوا نفسهم انهم واضحين امام الله. كانوا الاول ايه يستخفون من الناس ولا يستخفون، فاهمين انهم بيقدروا عن ربنا. اللي يعمل عملية مثلا مش عارف بخلفها يحاول يعمل ايه؟ يبيت، يمكر، يدريدي، هو فاهم انه مش هيشوف، انه مش هيه في يوم القيامة يتمتدح مسائل. وبرزوا لله جميعا اي عند انفسهم، ما فيش حاجة ايه؟ ما فيش حاجة مستخبية. وبرزوا لله جميعا. طب جميعا يعني كلهم كل الخلق؟

تنبه جيدا، فلا تعطي زمام قيادك في حركات حياتك الا عن ايه؟ الا عن بينه تقول ده ايه هيوديني فين؟ ليه؟ لانه حقيقي كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منه. يجي مثلا الرئيس يقول له اعمل دي مخالفه للقانون، ده دي مخالفه للقانون ولا تعمل ويعملها. اهو لو انه فاطم بقى الى انه يجي يوم وبعدين يساله عنه وابوك ما يقدرش يعمل له حاجه لانه محاسب رقص زيه، يبقى اذا الموقف يشرحه الله لماذا؟ علشان بده يقول ان منهجي بريء الذمه، انا قلت لكم على كل حاجه وقلت لكم على اللي ممكن يحصل، فيجب ان ايه؟ ان تتنبهوا جيدا الى ان لا تلقوا زمام اموركم لمن تتبعونه الا بايه؟ برويه وبحكمه وتشوف ايدلك على خير ام يدلك على شر، وان كان هيدلك على شر يستطيع اذا اصابك مكروه من هذا الشر ان يدفعه عنك ولا ما يدفعه شيء، فان لم يكن هذا كن على بينة من ايه؟ من امر. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى في سورة الرحمن لما يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي آلاء؟ الآلاء هي النعم. يقوم يجيب الآية دي كما يقول المستشرقون آيات بعد عذاب مش نعمة ولا أي حاجة. طب قول لي مفيش خلق الإنسان أعلمه مش عارف البيروع مش عارف قول خلق الإنسان تلقى فخر وخلق الجنة مريض النار بأي آلاء صحيح نعمة؟ إنما أي نعمة في قوله سبحانه يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. طب دي نعمة إيه دي؟ وبعدين يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال لك لأنه حين يعظك في الحياة لأمر من الأمور يبقى دي نعمة أنه رحمك. ما دام وعظة لما تقول اللي ورد المفلس يقعد اروح أحسن كي ما تعرفش تجاوب وبعدين تسقط وبعدين تبقى هدوء في البيت وهدوء. نصيحتك دي له نعمة يعني ما جعلتوش يقبل على مسائل الحياة لغمضت بل وضحت له كل إيه. ولذلك دي مسألة بياخدوها على الإسلام. يقول لك يا أخي القرآن اللي بيقول لا إكراه في الدين وبعدين يقول لك اللي يبقى مسلم ويرتد نعمل فيه ايه؟ نقتله. يبقى فيه اكراه دي؟ انا اقول لك ده كله يعرف انه اذا دخل الاسلام وبعدين حد يخرج منه هنقتله يبقى لا يدخل الا على بصيره. مش هيدخل الا على ايه؟ يبقى بده يسهل على الناس الايمان ولا بده يصعب على الناس دخول الايمان؟ لا عايز يصعب على الناس، يقول له كن على بصيره، كن على بينه، اوعى تدخل الاسلام كده لانك انت دخلت الاسلام وبعد ذلك خرجت منه هنقتلك. يبقى ما يدخلش الا هو ايه بقى؟ الا هو واثق متاكد. يبقى عرض القضيه وبرزوا لله جميعا فقال الحوار بقى فقال الضعفاء للذين استكبروا. استكبروا على مين؟ استكبروا على الضعفاء لما لهم من قوه وجاه وزياده، او استكبروا على الرسل ايمانا نؤمن لذلك اللي يعمل لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اشمعنى ده اللي جاي؟ يبقى اما ان يكون قد استكبروا على الاتباع بما لهم من جاه ونفوذ فالاتباع ما يقدرش يخلفهم، او استكبروا على الرسل فلم يؤمنوا. وقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فاشمعنى هتتخلوا عنا دلوقتي؟ ما تخلينا برضو اتباع لكم دلوقتي وتشوفوا الجاح بتاعكم تشوفوا لنا حته عملوا لنا صرفه بعد انا كنا لكم طبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ اما تقريع ايه دي؟ ده تقريع وخزي وفضيحه لمين؟ للتابع وللمتبوع. يبقى للتابع لانه ما عملش على بصيره وشاف هيدي زمامه لمين؟ وللمتبوع بانه غشهم وايه وكذب عليهم وخدعهم والى اخره في امر لا يغني عنهم اي شيء. انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هنا الاسلوب القراني لان اللي بيتكلم رب لازم يشوف ان كل حرف جاي بمعنى. هنا يقول لك ايه فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ من هنا ومن هنا فقال لك ايه قد تكون من بيانيه قال انتم مغنون عنا بعد العذاب مش كله من شيء يعني من العذاب من بيانيه زي اعطني من الكلى من القمح من الكلى دي من القمح يبقى من الكلى يبقى لبعضه، ومن القمح يعني النوع اللي احنا ناخد ايه منه، او امر بده يسهلها عليهم ويقول لهم طب بس يعني مش عايزينكم تشيلوا العذاب كله، شيلوا ايه بعض العذاب، ومش بعضه، بعض من بعض، بعض من بعض، يبقى اذا كنتم مش غابين تشوفونها من ايه، بعض من ايه، من بعض. واحد قد اعدامه جنيهات يقول له اديني من جنيه يعني بس، يقوم ما يرضاش، يقول له طب اديني بعض منه يعني 10 سنين ولا 5 سنين من البعض، بعض من بعض. قالوا ردا عليهم، شوف بقى ردوا المسألة إلى الله الذين تأبوا على الإيمان به، وهي مسألة مكشوفة دلوقتي ما فيش فيها. قالوا لو هدانا الله لهديناكم، عايزين يعملوها اثنين بقى، يلقوا التبع على مين؟ على الله. لو هدانا الله يقولون يا كذابين الله هدى، لأن معنى الهداية إيه؟ أن يدلني على طريق الحق، أدل أولم يدل؟ دل. يبقى لو هدانا الله لهديناكم، يقولون كذابين لأن الله هدى، لأنه قال في القرآن نفسه أما سموه فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى الهدى هنا إيه؟ الدلالة. لكن اللي يقبل على الله ويؤمن به ويستقبل منهجه بصدر المشروع يعطيه الله بعد الدلالة على سبيل الخير معونة على الخير. يبقى فيه ايه؟ هديتين، والذين اهتدوا ايه؟ زادهم هدى. انما اللي كفر به يعين ازاي؟ يعني مش يبقى تفضل على الهداية دي ايه؟ هداية الايه؟ الدلالة. لو هدانا الله لهديناكم. طب لكن هم بيقولوا هل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ يعني شوفونا صرفة تصرفوا عنا بعض الايه؟ العذاب، وما دام تصرفوا عنا العذاب تودونا الى الايه؟ الى طريق الخير. قال والله لو كان ربنا فد ايدنا للخير كنا قدناه ويانا وبقينا تبعه، انما انا كنت تبع لنا في الدنيا وكنا نملك اننا، انما دلوقتي ما فيش. يعني لو هدانا الله الى طريق الخير والى الجنه نهديكم، انما ربنا ما عملش هذا كده. بعد ذلك الإنسان إذا وقع في مأزق من أقوى منه ولا فجوة فيه للنجاة ماذا يصنع؟ استقبلها استقبالين اثنين. الاستقبال الأول أنه يجزع ويتضرع، الاستقبال الثاني أنه يصمد ويصمد. هذا استقبال الأحداث، الأحداث التي لا تقوى على دفعها الواحد يستقبلها استقبالين اثنين، إما أن يتضرع إلى موقع الأحداث وإما أن يصمد. فهم قالوا احنا سواء جزعنا او صبرنا ما لنا من ايه يعني، سواء عليهم صبروا او لم ايه يعني، الضراعة والمش عارف ايه مش نفع، والصبر والتجلس كده برضو مش ايه مش نفع. سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. المحيص حاصة معناها ايه؟ ما لنا من محيص، المعنى العام ما لنا لا منجا ولا ايه ولا مخرج. يبقى ما لنا من محيص لا منجا ولا ايه. طب يبقى المحيص، وما لم ملناش محيص يعني لا منجا، يبقى المحيص هو ايه؟ حاصة في المكان يذهب الى هنا ما يفتحش، يذهب الى هنا ما يفتحش، يذهب الى هنا. ولذلك عكس التعبير العام عندنا يقول لك لفلان حايص. حايص يعني ايه؟ يروح الحته دي ما يرتاحش، يروح الحته دي ما يرتاحش، يروح الحته دي ما ايه. يبقى ما دام بيروح هنا ما يرتاحش، هنا ما يرتاحش، يبقى ما فيش مكان قبله. ولذلك يقال نبت بهم الارض، كل ما يروح الحته ما ايه. ولذلك يشرح الحق سبحانه وتعالى هذه القضيه النفسيه اسمها حتى اذا ضاقت عليهم الارض بايه، طب تضيق الارض بما رحبت، يروح هنا ما يرتاحش، يروح هنا ما يرتاحش، ما يرتاحش، يبقى حايص خلاص كده. ومش بس ضاقت عليهم الارض بما رحبت، قال لك قد تضيق الارض بما رحبت ولكن نفسك تتسع لنفسك، وضاقت عليهم انفسهم. يبقى اذا الارض ضاقت مش عارف يروح هنا ولا هنا، نفسك تسعك بقى، نفسك تسعك برضه وضاقت. مش انت تقول ايه انا مش طايق نفسي، مش بيحصل كده لما تيجي حاجه كده. انا مش طايق نفسي، انا كارث نفسي، انا لسه بروح مش عارف مش طاقه الارض بس ضاقه الذات وعن حمل الذات. طب اذا ضاقه الذات وعن حمل الذات هم في ذاتين وضاقت عليهم انفسهم ايه هم ايه؟ طب ما هي نفسه كان الانسان له ايه؟ له صورتين، الصوره التي تزين له الشعر، ولما تزين له الشعر وينزلق يرجع الى الصوره اللي ايه؟ اللي كان الشعر، تقوم نفسه حتى تسعد، ونفسه تسعد ان يجد له عذر، يقول ولدي حتى يجدوها ابدا. وقال الشيطان يا سلام ارتقاء في الحوار، ليه؟ قال لك لان كان فيه الذين استكبروا، اما استكبروا على الاتباع وخلوهم يمشوا وراهم، واما استكبروا على الرسل فلم يؤمنوا. الحوار بين الضعفاء والذين استكبروا، بقي حوار اخر مع الشيطان. الحوار اللي مع الشيطان اسمه تصعيد للحوارات. وقال الشيطان لما قضي الامر، اذا سمعت قضي الامر يعني انتهينا الى الوضع النهائي، زي سيدنا يوسف ما قال للايه ودخل معه السجن ايه، وبعدين قال له مش عارف اما احدهما فاسك ربه ايه واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه، قضي الامر الذي فيه تستفتيان، يعني انتهينا. اوعى تناقشني في الفتوى، هي دي الفتوى وانتهينا، ما تناقشنيش عشان تدحلبني عشان اجيب لك حكم يوافق ما في هواك. زي ما بيحصل يقعد يناقشك في مساله ويقعد يسالك كل يوم الربا يا شيخ حرام ولا حرام، يا اخي انت سالت 20 مره، مما يدل على ان امر شائك في ايه؟ شائك في نفسه، وبده يقعد يجيبك من هنا لهنا علشان ايه؟ عشان تعمل له فتوى تفصيل. وفتاوى الجن جاهزه، الانسان هو اللي يضبط نفسه على الفتوى، مش نضبط عليه الفتوى، لا ما تنفعش. وقال الشيطان لما قضي الامر وانفضح ان الله وعدكم وعد الحق. ليه وعدكم وعد؟ لانه وعد بما يملك، وانا وعدت بما لا املك. يبقى وعد كذب ولا لا؟ لان الحق هو الشيء الثابت الذي ايه؟ ليه وعد الحق؟ أم قال لك لان الوعد ان تعد انسان، تعد انسان بخير زمن يأتي بعد يقول له خلي رد بالك، أنت وعدته بأمر من الخير يأتيه مستقبلا، فهل تضمن أن تواتيك ظروفك على أن تحقق له هذا الأمر ولا ما تضمنش؟ إن كنت تضمن قال لك ما تضمنش، يبقى أقول إن شاء الله، إن شاء لازم تردها لمين؟ يبقى من الذي يعد وهو واثق من نفاذ وعده؟ الله. وغيره يعد ولا يوش واسك، يقوم يقول له ربنا احمي نفسك انك تبقى كذاب، ويبقى قلت كل وعد تعد انه غير ان شاء الله، يبقى حتى لو ما حصلش يقول ما شاءش. العظيميه بقى يبقى برئت من الكذب ولا لا؟ واضح ان الله وعدكم وعد الايه؟ وعد الحق، ووعدتكم فاخلفتكم، يعني وعد الباطل، لان الحق ايه والباطل ايه؟ الحق شيء ثابت لا يتغير، والباطل لجلج، وما دام الباطل لجلج يعني انت تحكم به دلوقتي في وقتك، وبعدين الدنيا ما تخليكش تصدقه. وربنا لما ضرب لنا مثل الحق والباطل، اما الزبد فيذهب ايه؟ واما ما ينفع الناس كذلك يضرب الله الحق الباطل. وقال الشيطان لما قضي الامر، وقضاء الامر بان الكل واحد بقى السبب، اللي راح الجنه راح الايه؟ الجنه، واللي راح النار راح النار، زي برضه في سفينه نوح قضي الامر واستوت على الايه؟ وقيل بعدا للقوم الظالمين، يعني المسائل وصلت الى الحد النهائي اللي مش هي ايه؟ يتغير. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. انت اخلفتهم ولا حاجه؟ ده اخلفت برضه كلام يعني كلام خطابي، ده الذي يخلف الوعد يبقى مالي، ما قدرتش. ووعدتكم فاخلفتكم، يريد ان يبرئ نفسه انه يجيب لهم هم التهمه،

لانني لم اصنع الا لانني بس شورت لكم كده الى المعصيه وانتوا طوعتوني. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. كويس والله اللي سوى نفسه بيهم قال لم تنفعوني ولا ننفعكم. ده كان فيه تعالي كبير قوي، ده تعالي على ادم. انما هي المساله سوى، يعني انا لم نفعهم ولمتم ولمتم نفعني. طيب ما انا بمصرخكم، المصرخ من ماده الصراخ، من صرخ، وصرخ رفع صوته، ورفع الصوت له مأرب. هذا المأرب ان يسمع غيره، ولا يريد هو حين يصرخ ان يسمع غيره الا ان كان طالب منه معونه. بالله لو واحد ماشي كده وبعدين راح رجله عطرانه في كنز، يصرخ كده ويجيب الناس ولا يتلفت يشوف حد شايفه ولا انما لا اجيب لا سبع لا مش عارف تعبان يعمل اصرخ قوي يرفع صوته. يبقى اذا الصراخ ارتفاع صوت، وارتفاع صوت لا يتأتى الا بخوف من مفزعه. فانت ترفع صوتك بالصراخ علشان ما حدش يرفع نفسه في الصراخ لامر خير يراه. يبقى صرخ الرجل يعني رفع صوته رفعا يطلب به الاغاثه. طيب ادي صرخه، لكن الروايه مش من صرخه، مصرخ يبقى دل على ان الفعل اصرخ. يبقى في فرق بين الفعل صرخه ودي لان لو كان الفعل من صرخه ما انا بصارخ او ما انتم بمصروخين، انما ما انا بمصرخكم دل على ان الفعل مش صرخه، الفعل اصرخ. الفعل حين ينتقل من صرخ الى اصرخ له معنى في اللغه يسموها دخلت عليه همزه الازاله. همزه احنا مثلا نسمي كتب القاموس اللي فيها الالفاظ اللغويه اسمها معاجم. طب معاجم جمع معجم. الله، طب معجم يعني يعني الذي يدلك على معنى اللفظ ليزيل افهامه. يبقى اعجم الكتاب يعني ازال عجمته. يبقى المعجم جاي يعمل يزيل الابهام. يبقى همزه اسمها همزه همزه الازاله. زي فلان عتب على فلان وفلان اعتب فلان. ايه الفرق بين الاثنين؟ عتب يعني قال له لامه، الثاني اعتبه يعني ازال ما به العتب. قال له فعلا شباب والله انت بتعتب عليها في الفصل الفلاني، اصلا كنت كذا اصلا كنت كذا. يبقى عتب لامه واعتبه ازال عتبه. ولذلك في الدعاء النبي لك العتبة حتى ترضى. يعني ايه لك العتبة حتى ترضى؟ يعني كنت يا رب تحسب عليا انا احب ازيل نافع نفسك من اثامي، لك العتبة يعني اعرف ازيل العتبة. مرة تأتي الإزالة للفعل بالهمزة، ومرة تأتي الإزالة للفعل بالتبعيد. تيجي مثلا تقول فلان مرض فلان. مرضه يعني ومنه الممرض والممرضة. مرضه يعني بيعمل له العمليات اللي تزيل الطبيب مرض فلان. إنما الداء أمرض فلان. شوف بالعكس بقى، مرض أمرض دخل عليه المرض، ومرض أزال مين؟ تبقى فيه إزالة الهمزة تزيل أو التضعيف يزيل. يبقى مصرخ مأخوذة من بقى؟ من صرخ ولا من أصرخ؟ أصرخ يعني أزال صراخه يعني أغاثه. راح له قال له يبقى صرخ استغاثه، وأصرخ أزال سبب الاستغاثه. قال لهم احنا في مأزق، لا انا ازيل سبب استغاثتكم ولا انتم تزيلون سبب استغاثتي. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي.